السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ففي الحقيقة الحديث ذو شجون متشعب ومتشابك، ولكنني سأحاول أن أرتب الأفكار معكم من الأول. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ أنت موجود في هذه الأرض بعد أن لم تكن شيئا. قال الله تعالى في السورة التي سماها بسورة الإنسان، افتتحها كما قال القرطبي بسؤال لابد أن تكون الإجابة عنه بنعم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لابد أن تقول نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، بدليل أن لك تاريخ ميلاد، وقبل أن تحمل أمك فيك ما كان لك أي أثر على الأرض. طيب، ثم إن الله عز وجل بعد أن لم نكن شيئا مذكورا جعلنا شيئا مذكورا. هل فعل هذا على جهة العبث؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى منزه عن العبث، فإن العبث من صفات النقص، وصفات النقص مستحيلة عليه تبارك وتعالى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. طيب، لماذا خلقنا إذن؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى نحن مخلوقون للابتلاء. الله خلق السماء وخلق الأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة، كل هذا لابتلائنا وامتحاننا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعد أن تنتهي فترة الابتلاء: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. انتهت المسألة. هذه الأرض، هذه الخيمة الأرض وما يظلها من سماء، هذه دار الابتلاء أي الامتحان. وهذا الابتلاء يحتاج إلى منهج، ولذلك قال الله عز وجل في آخر الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نقف عند هذه الآية. ما هي الأمانة؟ قال بعض أهل العلم هي الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، وقال بعضهم الوضوء، وقال بعضهم الأمانة هي ودائع الناس، أن يستأمنك إنسان على مال أو على شيء، وقال بعضهم الصيام أمانة والصلاة أمانة، وكل هذا صحيح لا يتضاد. وقد جمع حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما كل ذلك في كلمة واحدة، كما نقل عنه القرطبي وغيره. قال: الأمانة التكليف. التكليف، الأمانة التكليف. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبب الشقاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبب كل فساد في الأرض لابد أن يعود إما إلى الظلم وإما إلى الجهل، إما إلى الظلم وإما إلى الجهل، إنه كان ظلوما جهولا. وسيأتي تعليق على هذا إن شاء الله. لكن قال الله عز وجل بعد ذلك: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. اللام هنا لام التعليل، يبقى حمل الإنسان الأمانة ليه؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إذن انقسم الناس تجاه الأمانة إلى ثلاثة أقسام، ولذلك حمل الله عز وجل الإنسان الأمانة. منهم من حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، هم أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومنهم من كفر بالأمانة ظاهرا وباطنا، وهم أهل الكفران والعياذ بالله، وهؤلاء خطرهم واضح وصريح. ومنهم الثعالب، الثعابين الحيات، الذين يتظاهرون بحمل الأمانة في الظاهر وهم يكفرون بها ويعادون أهلها في الباطن. المنافقون، المنافقون الذين قال الله عز وجل عنهم بعد أن سمى سورة باسمهم: هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو فاحذرهم. يقول شيخ الإسلام بالرغم، هذا في مجموع الفتاوى، بالرغم من أن الله عز وجل بيّن أن اليهود على رأس القائمة السوداء في أعداء المسلمين، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن مع ذلك قال عن المنافقين هم العدو، يعني هذا هو الخطر الداهم، لأن أحواله تلبس على أهل الإيمان، أما الكافر فهو واضح صريح. الثاني كالحرباء يتلون بتلون البيئة التي يعيش فيها، يسير مع الجو كما يقولون والعياذ بالله. تعال إلى أهل الإيمان الذين حملوا الأمانة ظاهرا وباطنا، ما معنى هذا؟ كيف حملوها؟ لقد قرأ علينا الإمام حفظه الله في صلاة العشاء آيات من الأنفال، وفيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. دول طائفتين هم: لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا غش في حمل الأمانة. كيف تحمل الأمانة إذن؟ قال طائفة من المفسرين: المنهج والسبيل الوحيد لحمل الأمانة على الطريقة التي ترضي ربنا عز وجل وضحه الله عز وجل في مطلع السورة التي ذكر الأمانة في آخرها، سورة الأحزاب. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. دي نمرة واحد، الخوف من الله عز وجل أصل كل خير، وتقوى الله عز وجل كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وقد كتب إلى عامل من عماله قال: أما بعد، العامل ده عن المحافظ، قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. هذا الأثر أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. الضمير هنا عائد على الإيه؟ على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية لا يقبل غيره ولا يرحم إلا أهلها إلا أهلها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أهل التقوى ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير، مش معنى أن أنا بعظك في التقوى أبقى أنا تقي، لا. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل. ما هو احنا لابد ان كل انسان سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينها ترجمان، مش كده؟ في حديث علي بن حاتم في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يجد الا ما قدم، ثم ينظر اشأم منه فلا يجد الا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد الا النار. فاتقوا النار ولا بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يبقى في النار. فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. يبقى إذن أول شيء في الخطة أو المنهج الذي تحمل به الأمانة الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله تبارك وتعالى، خوف يدفع الإنسان إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. من قال هذا؟ أيضا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، هذه التقوى. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. دي التقوى، احفظها جيدا، لأن واحد تقول له اتقي يقول لك يا أخي أنا أتقى لله منك. سبحان الله العظيم، كان عمر يقول: اللهم اجعلني من المتقين. ها؟ وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتقى. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، دي نمرة اثنين. اياك، هؤلاء قد ذكرنا في اخر السورة انهم اعداء الامانة، فكيف لمن اراد ان يحمل الامانة ان يقع في طاعة اعداء الامانة؟ لا. قال تعالى: ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى، تهلك تضيع. وقال تعالى في أواخر الإنسان سورة الإنسان، وهي سورة جديرة بالدراسة حقيقة، قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره تحتاج إلى صبر، وما دمت أعلنت أنك ستطيع الله عز وجل فقد أعلنت الإيمان، وما دمت قد أعلنت الإيمان فلا بد أن تبتلى، لا بد أن تبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم إيه؟ آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء اللي هم مين؟ الآثم والكفور. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد ذكرت قوله تعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. خلي بالك، هذا الأمر لأهميته ذكره الله عز وجل في وسط الصورة مرة أخرى، قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك جاءت أوامره ونواهيه في غاية الحكمة والمصلحة للعباد لخلقه تبارك وتعالى. طاعة الكافرين والمنافقين تضيعك. بعد أن كان الإنسان مؤمنا قد يخرج من الإيمان أو من بعض عرى الإيمان وقد يفارق الإيمان كله أنت تعلم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لكن من هذه المعاصي أو كثرة المعاصي قد تؤدي إلى زوال الإيمان بالكلية، بل عياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فطاعة الكافرين والمنافقين تهلك العبد. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، كانوا ناس مهتدينهم ثم ارتدوا وخرجوا عن الإسلام، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله، ذلك دي حيثيات الردة، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ ولا احنا ما يهمناش الكلام ده؟ ساعة الموت الإنسان ما يهموش إنه يجي له الملك يسمعه البشارة الطيبة أو البشارة القبيحة، يستويان؟ نسأل الله السلامة والعافية. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أنت أمامك شريعة، هذه الشريعة لابد أن تستقيم عليها، خلقت لأجلها. حين أهبط الله عز وجل أباك إلى الأرض قال قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيرجع إلى دار إلى الجنان مرة أخرى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ والرسول مش موجود؟ موجود صلوات الله وسلامه عليه. كل التراث الذي جاء به محفوظ. تستطيع أن تحج كما حج، وأن تصوم كما صام، وأن تصلي كما صلى، تعرف سننه وأحواله. والرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي هو الرجل الوحيد صلوات الله وسلامه عليه التي كانت حياته مباحة للناس كلهم، لأنه القدوة صلوات الله وسلامه عليه. كل ما يدور في أبياته وما يكون من أحواله نقل إلى الأمة وتكفل الله عز وجل بالحفظ. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أنت عندك جهة اتصال بالسماء صحيحة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كيف نجعل الله عز وجل مولانا سبحانه وتعالى؟ كيف نجعله يتولانا؟ راجع الحديث. احنا للأسف نحفظ النصوص، لكن لما بتأتي الفتن تختلط علينا الأمور. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب كويس جدا. كيف تنال الولاية؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني إيه الكلام ده؟ كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما أبحت وإلا ما يرضيني، لكن ما لا يرضيني لا يسمعه أبدا ولا يشارك فيه. ألم يصف عباد الرحمن عباده وعباد الرحمن قائلة: والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يصون الأذن واللسان عن سماع هذا الإيه؟ اللغو. اللغو قال بعض أهل العلم هو الكلام الباطل، وقال بعضهم هو الكلام الذي لا فائدة فيه. فتصور العبد من عباد الرحمن يصون الأذن عن سماع الكلام الذي لا فائدة فيه، واللسان عن التكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. لا شك أن الكلام إن كان محرما سيكون أبعد الناس عنه، ده هو مدرب نفسه على السكوت عن الكلام الذي لا فائدة فيه. هكذا أمره سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والحديث معروف ومشهور لكن قل من يعمل به. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى نمرة اثنين: ولا تطع الكافرين والمنافقين. تسلم المنافقون لهم علامات، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المادة 219 عملهم حريقة في داخلهم، سيحرقون البلد من أجل حذف هذه المادة، لها مادة 219 اللي فصلت المادة الثانية. ويريدون أيضا منهم من يريد حذف المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يريدون حذفها أيضا. طب ونحن ماذا نفعل؟ واحد يقول لك يا عم الشيخ ما احنا اصلا ما عملناش كده مش هناكل، هنحاصر اقتصاد. وانت مخلوق عشان تاكل، ولا بتاكل علشان تعيش وتتمكن من اداء الرساله التي انيطت بك؟ اسمع كده الى هذا الحديث. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. خلي بالك بقى، ده محل الشاهد من الحديث: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي مصيبة في غير الدين تهون، الدنيا ستمر. يعني الإنسان جعش في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الدنيا أمام أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل اللي هو رضيء التمر. عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري تقول: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. سد أديب ثلاث ليال انتباعا، مش شبعوش ثلاث أيام ورا بعض من طعام بر اللي هو القمح حتى قبض عليه الصلاة والسلام. 10 سنين يعيشون على هذه الكيفية، وقد رب أصحابه على هذا صلاة الله وسلامه عليه. ده في حديث من أعجب ما يمكن، وإن كان الحديث لا يتسع له الوقت، حديث طويل في صحيح البخاري، لكن رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا الأمر. ما كيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك أنا ما أكلتش لحمة بقالي شهرين، نسينا اللحمة يا عم الشيخ. ده النبي عليه السلام ما كانش ما كان يجد من الدقل أو من طعام بر ما يملأ به بطنه. يقول لك والله يا عم الشيخ السرير المرتبة محتاجة تتنجد. في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر، وهذا الحديث يمكنك أن تراجعه في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله أن يعصمنا سبحانه وتعالى. وستجده أيضا في أواخر آل عمران عند قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني إيه متاع قليل؟ شوف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية التي وردت في سورة التوبة: فليضحكوا كثيرا وليبوا، فليضحكوا كثيرا، ها؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا ماتوا استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. فلما يقول عز وجل متاع قليل، طب وإيه اللي الحديث اشمعنا البخاري أورده في الموضعين دول؟ شوف الحديث بقى: بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأبى أن يصدق الأمر وأبى إلا أن يستطلع الخبر بنفسه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اعتزل نساءه في مشروبة له، فأذن له. عمر دخل قال: فرأيته مضطجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه. إزاي عمر؟ إزاي عمر شاف؟ إزاي عرف إن الرمال أثر في جنب النبي عليه السلام؟ إلا إن كان جنبه عاريا أو عليه ثياب رقيقة خفيفة. فرأيته مضطجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، متكئا على وسادة من أدم، من جلد الرقيق ده، حشوها ليف، تلاقي ليف بيطلع كده من الجلد بشكشك، اللي شاف هذه الوسائد رأيتها في اليمن، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة، إربة قديمة، ده متاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدمعت عيناي وقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أنت لسه هنا؟ أما يرضيك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ وفي رواية: أما يرضيك أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يبقى أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أو أن لهم الدنيا ولنا الآخرة. في صحيح مسلم عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الإيه؟ وجنة الكافر. يبقى أنت لما تيجي تتعرض لمثل هذه الأمور لابد أن تتعرض. هو أنت فاكر إن الجنة ببلاش؟ الجنة ده أنت لابد أن تبذل. رسولك صلى الله عليه وسلم، أنت بقالك كم شهر دلوقتي؟ رسولك صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 13 سنة وخرج طريدا، وقد سمعتم الآية في مكة، استغفر الله استغفر الله، في مكة وخرج منها طريدا، ويقول: أما إنك أحب البقاع إلي، وفي لفظ: أحق البقاع، أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وسمعتم الآية في سورة في صلاة العشاء: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما هاجر عليه الصلاة والسلام وترك كل شيء خلفه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، مكث بالمدينة 10 سنوات. متى فتح الله عز وجل عليه مكة؟ في السنة 8 من الهجرة، يعني 13 و8 21 سنة، 21 سنة من 23 سنة، حتى دان له قومه. 21 من 23، تصدق ليه؟ وده يخليك تترجم على طول الحديث لما أتاه خباب بن الأرط، والحديث في الصحيحين أيضا عن خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ كلام جميل، في حاجة؟ ادعو الله عز وجل لنا بالنصر. فقعد وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه من الغضب، وقال إن من كان قبلكم، إن كان الرجل ممن كان قبلكم لا يخد له الأخدود فيوضع فيه ويمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل لا يوضع المئشار عند رأسه فيشق جزلتين، واحد بتنشر بالمنشار ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر، وليتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تجد النهاردة الذين يحدثون هذا الهرج والمرج أعلنوا من البداية أنهم لا يريدون الشريعة، مش عايزين الشريعة. أما تتفكرون ما قاله الدكتور يحيى الجمل؟ قال هؤلاء أصحاب عقول عفنة. فقالت المذيعة ولماذا عقولهم عفنة؟ قال إذا كلمت أحدهم قال لك قال تعالى، تعالى لم يقم من 14 قرن. شايف الكلام عن ربنا ازاي؟ واحد تاني الدكتور خالد منتصر يقول مال الله ومال السياسة، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الارض وقلنا يا رب متشكرين كده على الحد كده بقى وملكش دعوة بينا، ده كلام يصلح؟ دي عقيدة؟ واحد تاني يقول نحن نريدها دولة مدنية. قالت له يعني ايه دولة مدنية؟ قال لها يعني المرأة المسلمة تتجوز غير المسلم زواج المدني، يبقى في زواج شرعي وفي زواج المدني. احنا نعرف ان الزواج هو الذي وصفه عز وجل عقد وضع الله عز وجل له اركانا وشروطا، لا تستباح المرأة بغير هذا العقد، ونحن خلق الله عز وجل والنساء خلقه تبارك وتعالى، لم يبح لنا النساء الا بهذه الطريقة. يقول احنا عايزينها دولة مدنية. واحد تاني يقول لك هلك عني سلطانية، سلطانية ده سلطانية بالتريق. واحد يقول لك انتوا طلعتوا دين ابونا، واحد مش عارف ينعى الدين ويسب الدين، شغل عربجة وشغل لا ما كنت اتصور ابدا ان تصل العربجة والبلطجة في الدين الى هذه الدرجة. هؤلاء هم الذين، وبعدين ايه خلي بالك بقى، يقول لك احنا مش عايزين الشريعة ولا عايزين الرئيس مرسي ومش عايزين الاخوان. لما يبتدي الطريق الاسلامي يهاجم ويبين ان ده كفر وضلال، في حاجة اسمها مش عايزين الشريعة؟ يقول لك انا بقول لا اله الا الله. بتقول لا اله الا الله، انت مش فاهم حاجة. يعني ايه لا اله الا الله؟ اي لا اعبد بحق، لا معبود بحق الا الله، لا اعبد الا الله. طب ما هي العبادة؟ هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. طب انت تيجي تقول لا اله الا الله والشريعة دي انا مش عايزها؟ اسلام ايه ده؟ هذا ليس اسلاما مطلقا. يقول لك طب لا احنا مش معادين للشريعة. طب والرئيس ده انتوا عايزين تشيلوه وقد انتخبته الاغلبية من الشعب، ده ولي امر شرعي ليس لاحد ان يفتئت عليه وليس لاحد ان يتعدى حدوده في الكلام معه، يجب له السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وله علينا حق النصح، ننصحه وننكر عليه وننبه وما إلى ذلك. والله دي الشريعة اللي احنا نعرف. قال لك لا احنا كمان ايه، وعمال زي الحرباء، احنا مش ضد الشريعة، احنا مش ضد السلفيين. لما حصل تصدع في حزب النور قبل ان ينشطر، وجدت ان الليبراليين بيقولوا لا ده الحزب ده لازم نسعى في اصلاحه، في اصلاح ذات البين. ليه؟ انتوا تحبوا السلفيين للدرجه دي ولا عشان الحزب ده هو الايه الحزب الذي من الممكن ان يناوي الاخوان؟ وده لا، ده للاسف اللي بيحدث، ده اللي بيحدث. جه نقول لهم الرئيس الشرعي لا احنا مش ضد الرئيس كمان، احنا ضد الاخوان، ضد اخوانة الدولة. يا عم احنا عايزين هو يقول اللي يقوله، لكن انا لابد ان ازن الكلام بعقلي. ما معنى كلمة اخوانة الدولة؟ وللأسف الشديد واحد سلفي لعيته قد كده يقول لك الاخوانة ورئيس حزب، يقول لك الاخوانة وصلت الى درجة المدير العام. يعني وكلاء الوزارة بقى اخوان، والوزراء بقى اخوان، والمدير والعموم بقى اخوان. ليه يا جماعة؟ ما احنا بنشتغل في المصالح الحكومية وبنشتغل في المراكز البحثية، مش شايفين الكلام ده خالص. طب هل اتيتني بإحصائية؟ قل لي عدد الوزراء في الدولة كذا، منهم كذا اخواني، واعملها نسبة مئوية. عدد المحافظين في الدولة كذا، منهم كذا محافظ اخواني، واعملها نسبة مئوية. وريني. ده انت النهارده هم بيرفعوا لك كارت ارهاب، الدكتور مرسي يجي عين 90 واحد في مجلس الشورى، يقول لك لا ما تعينش لوحدك، احنا نعين معاك، اضبط بعين ناس من التيار الاسلامي، ناس منتمين. لا ده احنا مش منتمين، متعاطفين. تصاروا احنا اغلبيه بيعملوا معانا كده، وما لكن هم اللي فازوا كانوا عملوا فينا ايه؟ احنا الاغلبيه وعملوا معنا، مارسوا معنا هذا الارهاب. يوم يجي في النهاية يقول لك لا احنا ضد الاخوان. ليه بقى يا جماعة؟ هم اتضح لهم زي ما قال الاستاذ ابو العيلة ماضي رئيس حزب الوسط، قال بصراحة اختيار الرئيس محمد مرسي كان اختيارا في غاية التوفيق، ما كان يصلح الا الرئيس محمد مرسي لصفات فيه، ولانه من جماعة الاخوان، يعني له ظهر. في ايام الانتخابات انا قلت يا اخواننا انتخبوا الرئيس مرسي لان من مميزات هذا الرجل ان ليه ظهر يحضنه ويسنده. وكان في ذاك الوقت المجلس العسكري، الرجل يخوض حروبا. والله انت غمض عينيك كده وتصور ان اي واحد من المرشحين كان نجح، كان هيعمل ايه؟ خلينا في الدور الاول. في الدور الثاني ما فيش بقى الا الدكتور مرسي وشفيق. شفيق قال انا لن اطبق الشريعه لا الان ولا بعد الان، حطك في خانة اليك زي ما بيقولوا. انت هتنتخب بايديك واحد بيقول انا لن اطبق الشريعة لا الان ولا بعد الان، لا. ومع ذلك يظن في نفسه انه مسلم؟ ازاي يا جماعة؟ فانا اريد ان اقول النفاق له علامات، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. واحد يقول لك الاصل الاخوان دول اقصائيون، ليه؟ هم الرئيس مرسي تولى، انا لست اخوانيا، انا سلفي يشهد علي ربي، ولن اكون ابدا تبعا لا لحزب ولا لجماعه ولا لاي شيء. واللي بيخطئ ما بيسكتش عنه حتى لو كانت الرئاسه، ويشهد علي الله عز وجل اولا ثم اخواني الدعاء. انا لم اذهب الى الرئاسه بمفردي ابدا، ذهبت في وسطهم الحمد لله. لكن حد يقول حاجة؟ لكن يا جماعة هتقول لي طب الإخوان عندهم عيوب. عندهم 1 2 3 4 5 6 500 900. الخير يتفاضل والشر يتفاضل، هكذا علمتنا شريعة الرحمن، وهكذا نقل إلينا العلماء. وأنا قرأت في مرة كلاما من كتاب العز بن عبد السلام رحمه الله الملقب بسلطان العلماء، من كتاب قواعد الأحكام. بيقول العز بن عبد السلام في هذا الكتاب ايه؟ لو انت امامك ثلاثة فسقة، لكن واحد منهم حتما هو الذي سيتولى الحكم، والثلاثة واحد فسقه من جهة الأموال، والثاني فسقه من جهة الأبضاع يعني الفروج، يعني بالبلد بتاع نسوان، والثالث فسقه من جهة الدماء، من جهة الدماء. فالواجب على المسلمين أن يسعوا في تنصيب الذي فسقه من جهة الأموال، وأن يقاتلوا في سبيل هذا. والله يقاتلوا، وليس هذا القتال من أجل فسقه، ولكن من أجل دفع فسق هو أشد وأعلى من هذا الفسق. فإن لم يمكن يبقى نقف بجوار الذي فسقه من جهة الأبضاع، لأن هذا أخف من الدماء. الدماء دي جريمة كبرى جدا، ولذلك في الصحيحين بل رواه سائر الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. في الدماء أول ما أول شيء واحد يقول الله مش الصلاة، ما هو في رواية النسائي رواية النسائي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يبقى الصلاة أول حقوق الله عز وجل، والدماء أول حقوق الإيه؟ العباد، أول حقوق العباد. أنت سألتك النهاردة، لو مكنك أو لو تمكن من زحزحتك عن الإخوان خلاص، يبقى القضية الإسلامية ضاعت مرة أخرى ولسنوات لا يعلم عددها إلا الله. يقول لك يا سلام، تبو السلفيين. لا، خلاني نشهد شهادة حق السلفيون بتكوينهم النفسي وقدراتهم العلمية وعدم خبراتهم، ليسوا مؤهلين لهذا. انت شايف السلفيين طوائف، عندك سلفيين بيحكموا علينا بالتبديع بل وكادوا ان يكفرونا المداخلة، كل هذا تحيزا منهم لمحمد فضل مبارك. واحد فيهم طالع يعيط على المنبر يقول: فين ايامك يا مبارك؟ ومرتحي لقيته قد كده. فين ايامك يا مبارك؟ مبارك في عصره انتشر ذات امراض ما كانت معروفه. فين الفشل الكبدي والكلوي والسرطانات؟ اذهب الى معهد السرطان، لا تدخل، قف على الرصيف المقابل وانظر الى البشر الذين يتحركون على الارصفه حول المعهد لترى بؤسا. نسال الله ان يعافينا جميعا وان يقتلع هذا الداء من بدن كل مسلم اصابه هذا الداء. باع الغاز لليهود بأقل من ربع الثمن العالمي، وشعبه يقف بالطوابير يستقبل أهود أولمرت ومن قبله إريل شارون، ويصف كل واحد منهما بصفات: هذا رجل دولة، هذا رجل دولة، هذا رجل مخلص، هذا رجل صادق الوعد. والله ويأبى أن يقابل زعماء حماس، صرح بأنه لن يسمح بإقامة دولة إسلامية على الحدود الشمالية الشرقية من مصر، يعني إشارة إلى غزة وإلى حماس وما إلى ذلك. قال: ما أعتقده أنه لا ما كان في حوار لمجلة ديرش بيجل الألمانية، بيسأله يعني الرجل المحاور الصحفي الألماني، يقول له إن الإخوان يعني فصيل معتدل ولا يستخدم العنف ولا السلاح وليس عنده غلو وما إلى ذلك، فلماذا لا يسمح لهم بممارسة دور سياسي؟ قال: أنا ما زلت أعتقد أنه ينبغي إقصاء الدين عن السياسة والسياسة عن الدين. ويقول لك إن إحنا وهم يصنفونها أنه رجل العلم، هو الرجل العلماني الأول في مصر، ومع ذلك يبكون عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ده فصيل من الفصائل. فنحن لسنا عندنا خبرات. السلفيون في أول ممارسة ذهبوا إلى المناطق، أي منطقة من المناطق، قالوا: أولا سنرشح على جميع المقاعد. جميع المقاعد، دهشت، صدمت، جميع المقاعد منين؟ أتى بيهم، راحوا بلد زي هنا مثلا، الإمام بتاع المسجد ليه شعبية والناس بيحضروا خطبة الجمعة، ترشح نفسك في مجلس الشعب، هرشحك على القوائم بتاعتنا وهتنجح، تبقى عضو في مجلس الشعب ولن تنفق مليما واحدا. يترشح لحد ما لقينا ان مجلس الشعب دخل، وانا ولذلك انا لست اسفا على مجلس الشعب الماضي الذي حل هذا، لست اسفا عليه، لان كان في ناس لا يفقهون شيئا. تجيب شيخ المسجد، بارك الله فيك، تجيب شيخ المسجد وتغويه، ما هو ده اغواء، تغويه من جهه الدنيا. لازم كل واحد يبقى رقيب على نفسه، وهم هذه خيانة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. ما ينفعش، لابد أن تقدم الكفاءات، لابد أن نقدم الكفاءات. فأنا لازلت أقول نحن لسنا مؤهلين للقيام بدور رائد وعلى نطاق واسع، فليتقدم هؤلاء ولنعاونهم. فتجد أن الشغل كله دلوقتي الإيه؟ أخوانة الدولة، الإقصاء، إقصائيون، إقصائيون إيه؟ الدكتور مرسي بقاله كم شهر؟ احنا بناخذ كلام الليبراليين من كثرة سماعنا لهذه العبارات في قنوات الكذبة نردد هذا الكلام دون أن نقف على حقيقته. يعني في مرة من المرات أيام زمان في التسعينيات كنت أسير بالسيارة على طريق الأوتوستراد، مرت جانبي سيارة حكومية، في سيارات حكومية اللي هي الفورد اللي تلاقي كابينة من قدام وبعدين في مظلة من ورا كده قماش وقاعد فيها صفين في النص وصف في الجنب وصف في الجنب ده. أنا ماشي العربية دي عدت من جنبي، لقيت واحد من الناس بص كده بص لي وقال الله هو أنت لسه سايبينك؟ قلت ده من وسائل الإعلام، بيقعد وسائل الإعلام تحشله طول الليل ويبلع وبعدين يصبح بالنهار يردد عبارات لا يعرف معناها ولا أولها من آخرها. يا رجل إزاي تسمح لنفسك بأن تتهكم عليا ولسه سايبينك؟ لأن هم ربطوا في ذهنه هذا المظهر بالإيه؟ بالإرهابي والتطرف والتخلف وأعداء الحضارة وما إلى ذلك. فدي نمرة اثنين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وخليك صاحي للمنافقين جدا، خليك صاحي لهم جدا، ألاعبهم دول شياطين، ربنا قال كده. وكذلك جعلنا لكل سلفي، لكل إخواني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. القول المزخرف المزين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ربنا هو اللي شاء كده، كل شيء تحت السيطرة، مش ممكن حاجة تحصل غصب عنه أبدا، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لتصغى، الإصغاء يقال أصغى الإناء أي أماله، أمال الإناء. ولتصغى أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الآية اللي وراها على طول بتقول إيه؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ ما دي قصتنا، هي دي قصتنا الآن. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب المفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. اللي بيحاربوك دول يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين من الشاكين. يبقى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وما لا أطيع مين بقى وأعمل إيه؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك. النجاة في اتباع الوحي. احنا عايشين في غفلة عظيمة جدا، نجاتنا في اتباع الوحي. ومر ربنا مناسبة النبي عليه السلام، وغاية ما يفعله كثير من الناس إن هو يشوف الساعة 4 في المرمى العدوية وقبلها بيوم ينزل يجيب الحلال والحمصية والسمسمية والحصان للواد والعروسة للبنت. ويقول لك يا أخي مرة واحد بيقول له يا راجل، قال لي أصل أنت سنية، قال أصل أنتم يا سنية ما بتحبوش النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له أنت تتهمني بالكفر؟ ليه ما بتحبش النبي عليه السلام؟ يعني أنت بتحبه أكتر مني وأنا ما بحبوش، والدليل على هذا أنك أنت أكلت حمصية وسمسمية وملبن؟ إيه ده يا أخويا ده؟ قلت له إيه السفاهة دي؟ النبي عليه السلام جاء ليطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. والخبير اللي بيعرف دقائق الأمور، والذي يعرف الصادق من الكاذب، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله في حقه واحد، ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار. يعني اللي بيتخفى تحت جناح الظلام ليفعل المعصية هو والذي يفعلها في واضح النهار سواء في علم الله عز وجل، يطلع عليك ويراك، وهو سيد ليس ككل سيد، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وليس غمامة ولا فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ليس غافلا سبحانه وتعالى، يعرف عنا كل شيء ويرانا ويعرف ظواهرنا وبواطننا أيضا. يعني أنا أتكلم هذا الكلام الآن، أنتم لا تعرفون نيتي لكنه يعرف نيتي سبحانه وتعالى، مطلع عليه. وأنا أسأله عز وجل لي ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. نمرة 4 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دي مهمة جدا دي يا جماعة. احنا اتفقنا على ساعة، فاضل 12 دقيقة. على كل حال اللي عايز ينصرف ينصرف من غير اي حرج، بارك الله فيك. لكن شوف في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. في أول هذا الحديث أول عبارة فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طيب، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أول إحنا ده اللي إحنا بنعرضه في نفسنا، معلش بقى. أول ما نسمع وتوكل على الله، الواحد الإنسان يقول توكلت على الله، توكلت عليك يا رب. يعني ايه توكلت على الله؟ ما هو التوكل اساسا؟ التوكل استشعار العجز التام عن الامر واسناده الى غيره مما يقوم به على احسن وجه. ولذلك انت بتقول ان انا وكلت فلان في انه يبيع لي العربيه، طب وانت وكلت فلان بتروح توكل اي واحد؟ انا اسف جدا شقق عليك، تيجي تقعد هنا انت بتختار اي واحد؟ يقول لك لا اختار اي واحد، ده انا اخترت الشيخ محمد عبد المخصوص. ما ينفعش، لانه ان كان امينا لكنه ليس خبيرا، يضيعك، يعمل صفقه بالشغل بتاعه ده يضيعك، يضحكوا عليه مثلا. يبقى لابد ان يكون خبيرا مع ذلك. ولذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين: والتوكل على الله يحتاج إلى 4 أمور. الأمر الأول التعرف على الوكيل، التعرف عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه القدير وأنه العليم وأنه الحكيم وأنه الخبير وأنه العزيز الغني لن يخدعك. التعرف على الله عز وجل اللي هو الوكيل بأسمائه وصفاته. نمرة 2 إيمان مطلق بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. إيمان مطلق وجازم بالقدر. وقد روى أبو داود والترمذي عن 4 من الصحابة، عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وحذيفة، 4 من الأكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ولو أنك، الحتة دي محتاجة شرح طويل لكن مش محله الآن، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. شفت؟ ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب. حد كلنا شفنا جبل أحد يا إخواننا، مش كده؟ في حد على مر التاريخ امتلك مثل أحد ذهبا؟ لا واحد ولا 10 ولا 100، والله ده جبل ضخم جدا، يعني مستحيل. لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان غلاما: يا غلام إني أعلمك كلمات. في رواية الترمذي في آخرها: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك قدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية الإمام أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي آخرها: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه بقى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إيمان جازم بالقدر. نمر الثلاثة، أخذ بالأسباب. ما تقولش إن الله يدافع عن الذين آمنوا تروح قاعد، لا، الذين آمنوا هم الذين يعملون بكتابه جميعا ويعملون بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولا قوة أقوى من أن نتحد في مواجهة الباطل، لأن التنازع قرينه الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى نمرة ثلاثة الأخذ بالأسباب. مش يقول لك أنا مؤمن بالقدر وخلاص، الأخذ بالأسباب. كلنا يعلم الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، يعني اربطها ولا سيبها كده واتكل على الله؟ قال أعقلها وتوكل. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ها حد يكمل؟ تغدو خماصة وتروح بطانة، لابد من السعي من الحركة كما يرزق الطير. لو توكلتم عليه حق توكله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، مش كده؟ حفر الخندق عليه الصلاة والسلام ودخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر صلوات الله وسلامه عليه، وادخر قوت سنة لأهله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء ناس إلى الإمام أحمد فقالوا له إن ناسا قد جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب ويزعمون أنهم متوكلون. فقال أحمد رضي الله عنه إن هؤلاء قوم جاهلوا العلم، إن هؤلاء قوم جاهلوا العلم. فإن الله عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. كم من ممكن ربنا يشبعها أساسا من غير حاجة للأكل ولا التعب ولا أن دي هتلزق أو يتساقط الرطب لا، لابد من الحركة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يبقى الأخذ بالأسباب أربعة، اللي هي آخر حاجة عدم الركون إلى الأسباب. أنت بتاخد الدواء وتتحرى الطبيب وتشوف الطبيب البارع والدواء اللي يكتبه لك تحافظ على مواعيده، لكن تعتقد أن الشفاء بيد الله عز وجل. ما تقولش الطبيب الفلاني شفاني، لا، أو الدواء الفلاني ده دواء إيه، أبدا. والله رأيت هذا المثال بعيني، وكنت في ستة ابتدائي، كنت في القصر العيني زمان، القصر العيني القديم اللي هو مكانه دلوقتي القصر الفرنساوي، ولقيت واحد في مرة، كنت ولد صغير، واحد في مرة طالع من الإدارة تحت بيقول فين قاعة أربعة؟ قلت له عايز إيه من قاعة أربعة؟ قال لي عايزين نمضي واحد بالموافقة على بتر ساقه على قطع رجله. قلت له تعال، وخدت وديته قاعة أربعة. أتاب القصة إيه؟ واحد اسمه مصطفى والتاني اسمه ميشيل، الاثنين كان عندهم انسداد في شرايين الرجل اللهم احفظنا، الذي اجرى لهم الجراحة طبيب واحد وهو من امهر الاطباء وكان رئيس اقسام الجراحة في القصر العيني، فوضعهما بجوار بعضهما البعض لان رعايتهما واحدة طبية والتمريض واحد. لقيت مصطفى ده هو اللي هتقطع رجله، ببص في مشط رجله والله وجدت ان الجلد تحول الى غشاء شبه شفاف ويجري تحته دود قصير اسود، منظر مريع. قال لا انا مش همضي، وش معنى ميشيل؟ وش معنى ميشيل يا رب؟ ميشيل قاعد في السرير اللي جنبه. فانا قلت له يا راجل ده انت هيضرب في جسمك كله هتموت. فبص لي كده، انا كنت طفل صغير 12 سنه، فقعد يعيط ومضى على قطع رجله واتقطعت رجله. ثلاث اربع ايام قمت في السابعه صباحا على جلبه في القسم واسطوانات اكسجين بتخبط في الارض. ايه؟ ميشيل اللي نجحت عمليته عنده ضيق تنفس. وقال الدكتور محمد عبد اللطيف كان النائب في ذاك الوقت اللي هو كان رئيس جامعه الزقازيق فيما بعد. مات ميشيل. فمصطفى الحمد لله يا رب اخرج اخرج صاحي يا رب. انت ما استريحش لما جبت الراجل داون. اقدار. فعدم الركون الى الايه؟ الى الاسباب. ليه بقى انت محتاج للتوكل على الله؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال في اخر سوره هود: ولله غيب السماوات والارض. غيب السماوات واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني ايه؟ انت متغمي، انت تعرف بعد لحظه واحده ممكن ايه اللي يحصل؟ ها؟ ما تعرفش. ده غيب. طيب يعني احنا اذا كالاعمى الذي لا يرى امامه. هل انا اسلم قيادي لواحد اعمى زيي؟ ولا سلمه لمين؟ الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي. الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله عز وجل مثلا، احنا قلنا بقى دي خطه دلوقتي، التقوى، عدم طاعه الكافرين والمنافقين، اتباع الوحي، التوكل على الله. التوكل على الله مهم جدا، من غير التوكل لن تستطيع ان تفعل شيئا. فلذلك ضرب لنا مثلا سبحانه وتعالى في هذه السوره بايه؟ بغزوه الاحزاب. هذه الغزوه يا اخواننا غزوة لم يحدث فيها قتال، لكن في حال الرخاء دائما. الإيمان زي ما قال أهل العلم، الإيمان ينمو ويترعرع في الشدائد، ولكن عند الرخاء قد يتخلى الإنسان عن بعض الإيمانيات التي كان عملها في حال الشدة. دي مسألة يدركها كل إنسان له ملاحظات في أحواله وفي أحوال الناس أيضا. خدت بال سيادتك؟ فغزوة الأحزاب لم يحدث فيها قتال، لكن هي عبارة عن ظروف ضيقها الله عز وجل على كل الناطقين بالإيمان تضييقا شديدا، حتى نضح كل إناء بما فيه. المؤمن الحقيقي ظهر إيمانه، والمنافق ظهر نفاقه، وبعد كده انتهت المسألة ولم يحدث قتال. يعني شوف أهل الإيمان وأهل النفاق، قارن بين أحوال. طبعا هذه الغزوة النبي عليه السلام عهد اليهود على أن يدافعوا عن عوالي المدينة، وخرج هو وحفر الخندق، وخرج معه المنافقون، لأن حيي بن أخطب اليهودي قلب شبه الجزيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا في 10,000 والمسلمون يعانون. خلي بالك من دي، والمسلمون يعانون من ضائقة اقتصادية شديدة. ايه وصفها؟ وصفها روى الامام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع. راجع حديث انس بن مالك في صحيح البخاري في 3 مواضع، في كتاب الجهاد، وفي كتاب المغازي، وفي كتاب الرقاق. انا عايزك تجيب الروايه بتاع كتاب المغازي، بيصف فيها طعام المسلمين وهم يقفون على الخندق ينتظرون المشركين. يقول: والقوم يوضع بين ايديهم ملء كفين من شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة اللي هي الدهن المزنخ المعفن. والقوم يوضع بين أيديهم ملء كفين من شعير وإهالة سنخة، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. في هذا الوقت العصيب نقض اليهود العهد، واستأذن المنافقون في أن يعودوا إلى المدينة. يعني إذن أجواء ضاغطة جدا، مدينة فاشلة، النساء والأطفال والشيوخ. على كل حال أنا مش هصور، ربنا هو اللي هيصور سبحانه وتعالى. هنالك ابتلي المؤمنون. كمل. زلزلوا بس، وزلزلوا زلزالا شديدا، التوكيد بالمفعول المطلق، وزلزلوا زلزالا شديدا. أول ما حصل الكلام ده ظهر الناس على حقيقتهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا خبر، أهل الإيمان قالوا إيه بقى؟ إحنا هنعمل مقارنة بين أقوال هؤلاء وهؤلاء وأفعال هؤلاء وهؤلاء. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في مشكلة؟ احنا في مشكلة؟ انتم القائمون على المسجد ولا شايف اخ بيشاور ورا كأنه معترض على حاجة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب أفعال المنافقين، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد آية ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن المنافق متى حفظ العهد؟ ده من علامات النفاق، إذا عاهد غدر. التانيين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انت عارف عند قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قال ابن عباس هي الآية التي في البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول مين؟ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن نصر ربنا سبحانه وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام على قومه في مكة، إن ألا إن نصر الله قريب، جه بعد كم سنة؟ 21 سنة. فيش حد أبدا يتألى على الله، يفعل ما يريد. أنت تستقيم وتجعل جهدك وبصرك على نصرة الشريعة وتبذل فيها الغالي والرخيص، جعت يوما وشبعت يوما فعل بك الأفعيل، اعتبر أن هذه ابتلاءات وأن العاقبة للمتقين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذايته ليست كإذاية أحد من البشر، أوذي إذاية شديدة فصبر، صبر عليه الصلاة والسلام. من أشد ما تعرض له من الإذاية أنه طعن في عرضه امرأته التي يحبها أكثر بني آدم على الأرض يحبه، عائشة رضي الله عنها. روى البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى غزوة ذات السلاسل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت ثم من؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المرأة التي يحبها هذا الحب يطعن فيها وتتهم بالخيانة الزوجية، لك أن تتصور هذا الرسول العظيم الذي يقوم بهذه الدعوة. تصور واحد اللهم احفظنا من الدعاء بيدعو الناس وبعدين يتهم في زوجات إن هي بتعمل من وراه أعمال تنافي الشرف والعياذ بالله، يعمل إذا ممكن يموت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر ولما تهجم عليه صبر، قسم قسما وانصرف. ده حديث ابن مسعود رضي الله عنه تجده عند قوله تعالى في سورة الكهف يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قسم قسما ثم انصرف. فقال رجل هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. شوف الضلال بالإنسان والاستبداد ممكن يصل إلى إيه. هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود فقلت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه جدا عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لو جلسنا نعدد ألوان الابتلاء بالإضافة إلى الجوع، الجوع يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، لعلمنا أن الشرف والعلو في الدنيا والآخرة إنما هو في الاستقامة على الشريعة والسعي في نصرتها بكل وسيلة ممكنة، كل وسيلة شرعية ممكنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.